حديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه أجملوه لجملوه فأجملوه طيب. ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والأربعون عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وعام الفتح والسنة الثامنة من الهجرة السنة الثامنة من الهجرة يقول وهو بمكة. الجملة في موضع نصب على الحرف. يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر. هذا الحديث من جوامع الكلم لأنه اشتمل على تحريم ثلاثة أجناس. اشتمل على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الشرك والفتنة. إذن هذا الحديث اشتمل على تحريم مشارب تفسد العقول، وعلى تحريم مطاعم تفسد الطباع، وعلى أعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. أولا يقول إن الله حرم بيع الخمر. الخمر تقدم أنه ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، لأن السكران والعياذ بالله يشعر بطرب عظيم ونشوة وخفة، كما قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا، فيشعر كأنه ملك من الفرح والنشوة. لكن هذا الفرح وهذه النشوة يعقبها ألم وحسرة وحزن دائم، حتى يعود لشربها مرة ثانية. وهذا أمر معلوم، لأن النفس إذا جاءها ما يثيرها فإنها تهبط انهباطا كثيرا. النفس إذا جاءها ما يثيرها تهبط انهباطا كثيرا، متى؟ إذا زال موجب هذا الانتعاش. فتهبط كثيرا وتحزن طويلا حتى تعود إلى شربه مرة أخرى. يعني الآن وهو يشرب الخمر يحس بانتعاش ونشوة، إذا زال هذا الموجب يعني الصحة انهبط، صار في حزن وحسرة حتى يعود إلى شربها مرة ثانية. وهذا ما يسمى بالإدمان، الآن المدمن نسأل الله العافية إذا أدمن على شيء وهو يباشره في إيش؟ في نشوة وفرح، إذا فقده هبط، ولذلك تجد نسأل الله العافية حد. يعني من يدمن شرب المسكرات والمخدرات قد نسأل الله العافية إذا كان من النساء قد تبيع عرضها، بسبب إيش؟ هذا الشيء. طيب وقوله الخمر، هو أم الخبائث، ومفتاح كل شر، وقوله الخمر يدخل فيه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يدخل فيه كل مسكر سواء كان مائعا أم جامدا، وسواء كان مأكولا أم مشروبا أم مشموما كذا. نعم، لأن من المسكرات ما هو مأكول مثل ما الهروين، ومنه ما هو مشروب الحشيش. مشروب يحطوا بكاس يشربوا الخمر العادي. طيب ومنه ما هو مشموم فيض في شيء حط بودره ويشمها اللي البودر هذا اللي شمشم هذا هروين ومنهم أيضا مشموم يستخدمون الآن الباتكس والبنزين أي والبنزين ها مخدرات أي لصقات يعني مثل لصقات الطبية مصنعة تأكل يقول موجود يعني مغلى لصقات فيها البنزين هذا يستخدمونه يضعه في قطنه ولا في شيء يشمه حتى يسكر. النبي عليه الصلاة والسلام والمي بيع الخمر والميتة الميتة كل ما لم يذك زكاة شرعية كل ما لم يذك زكاة شرعية فيدخل في ذلك أولا ما مات حتف أنفه وثانيا ما مات بغير زكاة شرعية ما مات بغير زكاة شرعية إما لعدم أهلية المذكي أو لخلل في الزكاة لعدم أهلية المذكي كما لو كان المذكي كافرا أو لخلل في الزكاة كما لو ترك التسمية مثلا وقلنا أنها شرط ثالثا ما لا تحله الزكاة كالحمار الحمار لا تحله الزكاة إذن هو ميتة إذن الميتة كل ما لم يذك زكاة شرعية فيدخل في ذلك ثلاث صور ما هي ما مات حتف أنفه ما مات بغير زكاة شرعية إما لفقد الأهلية أو لفقد شرط من الشروط والثالث ما لا تحله الزكاة وقوله الميتة الميتة للعموم فهو عام في الميتات وعام في أجزاء الميتة عام في الميتات وعام في أجزاء الميتة فها هنا عموما الميتة نقول عام في ماذا في الميتات لأنه يشمل ميتة الشاة والبقر والإبل وغيرها وعام في أجزاء الميتة من قرن وظفور وشعر شعر وجلد وغير ذلك فالعموم الأول العموم الأول الذي هو عام في الميتات عموم في أعيان الميتات فكل ميتة فهي حرام كل ميتة فهي حرام ويستثنى من ذلك يستثنى من أعيان الميتات ما ميتته حلال السمك والجراد طيب العموم الثاني في أجزاء الميتة نفسها في أجزاء الميتة نفسها فهي حرام كل أجزاء الميتة حرام ويستثنى من ذلك ما لا تحل ما لا تحله الحياة ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف والريش والريش طيب هل يستثنى من ذلك العظام جمهور العلماء على أن العظام داخلة في عموم التحريم فهي حرام فهي حرام وهذا هو الأقرب لظاهر الحديث طيب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن عظام الميتة أنها حلال وعلل ذلك بأن الحياة لا تحل العظم لا تحل العظم والأقرب الأول الأول لأن العظم في حياة الواقع في حياة طيب هل يدخل في ذلك جلد الميتة هل يستثنى جلد الميتة من عموم الأعيان من عموم أجزاء الميتة أما على المذهب فهو فلا يستثنى جلد الميتة حرام ولا يطهر بالدبغ لا يطهر بالدبغ والقول الثاني أن جلد الميتة يطهر بالدبغ وعليه فلا يدخل في عموم الميتة، فيدخل في عموم الميتة. طيب يقول والخنزير، هذا الثالث، الخنزير حيوان معروف، هو حيوان خبيث يأكل الأنتان، يأكل الأنتان والعذرة، ومعروف بعدم الغيرة، كيف يأكل العذرة ومعدوم الغيرة. والتحريم هنا الخنزير يشمل جميع أجزائه الظاهرة والباطنة. طيب الرابع والأصنام، الأصنام جمع صنم، جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر فهو صنم، وعلى أي هيئة كان، لا يختص بهيئة معينة هذا الصنم. أما التمثال فالتمثال ما صنع على هيئة معينة فهو أخص من الصنم، وعليه فكل تمثال فهو صنم، وليس كل صنم يكون تمثالا. واضح؟ يعني مثلا إنسان عبد هذا الخشب، نقول هذا صنم، لكن عبد مثلا صنع شخص شيئا على هيئة معينة، على هيئة إنسان أو هيئة حيوان، نقول هذا تمثال. تمثال، إذن كل تمثال فهو صنم، وليس كل صنم يكون تمثالا. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت بمعنى أخبرنا، شحوم الميتة، شحوم جمع شحم، والشحم هو اللبن، هو اللحم الأبيض، واللحم الأبيض يقول نعم شحوم الميت، فإنها تطلى بها السفن، تطلى يعني تدهن بها السفن حتى يزول عنها الماء، حتى يزول عنها الماء، وذلك لأن الخشب إذا شرب الماء ثقل فغرقت السفينة، فيطلون هذا الخشب بالدهن لئلا يتسرب إليها الماء ولئلا يتسرب هذا الخشب الماء. قالوا وتدهن بها الجلود، تدهن بها الجلود، المراد الجلود هنا التي تدبخ، تدهن بها الجلود التي يراد دبغها، لأن الدهن أو لأن دهن الجلد يلينه. طيب ويستصبح بها الناس، يستصبح أي يجعلونها مصابيح وسرجا، يجعلونها مصابيح وسرجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، هو حرام يعني لا يحل، أي لا يحل، لأن السؤال هنا عن الحل، عن الحل، لا هو حرام. طيب وقوله هو حرام، هو حرام، هل الضمير هنا عائد على البيع، يعني بيع هذه الأشياء المذكورة حرام، أو عائد على الانتفاع، أو عائد على الانتفاع المذكور، تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، هذا فيه خلاف بين العلماء. فقال بعض العلماء إن الضمير هو حرام عائد على الانتفاع، عائد على الانتفاع، المفهوم من قوله فإنها تطلى بها السفن إلى آخره. واحتجوا أو استدلوا لذلك بأمرين، أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال هو حرام، هو حرام، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الانتفاع. وثانيا قالوا أن إباحة هذه الأشياء، أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى أجزنا دهن السفن وما شابه ذلك، ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، اقتناء شحوم الميتات وبيعها. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الضمير في قوله هو حرام إنه عائد على البيع، على البيع، واحتجوا لذلك بدليل لفظي من السياق ومعنوي، احتجوا بدليل لفظي من السياق ومعنوي. أما الدليل من السياق فقوله جملوه ثم باعوه، باعوه في السياق يعين على أن المراد البيع. وأيضا وأما المعنوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله عز وجل حرم بيع الميتة والخمر إلى آخره ذكروا له منافع، ذكروا أن في شحوم الميتات منافع، وقصدهم من ذكر هذه المنافع أن نعم قصدهم من ذلك هل هذا مسوغ لبيعها أو لا، فقال لا هو حرام. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح على أن الضمير عائد على البيع بدليل في آخر الحديث جملوه ثم باعوه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم ذكروا إيش أن في شحوم الميتة من المنافع كذا وكذا، وقصدهم بذلك أن يكون ذلك مسوغا لبيعها، فقال لا هو حرام، هو حرام، يعني أن هذه المنافع لا تسوغ البيع، لا تسوغ البيع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتل، قاتل، قيل إنها بمعنى أهلك، قاتل يعني أهلك، وقيل إن قاتل بمعنى لعن، لعن، وهذا المعنى يعني أن قاتل بمعنى لعن وإن كان بعيدا من الاشتقاق، يعني هناك فرق بين قاتل وبين لعن، يعني قاتل بمعنى أهلك قريب لأن المقتول هالك، أهلك وقاتل يعني متقاربة من حيث الاشتقاق والمعنى، لكن لعن هو في الواقع بعيد من الاشتقاق. لكن يؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لعن الله اليهود. وهذا يفسر أن قاتل بمعنى لعن، أن قاتل بمعنى لعن. طيب، وعلى كل فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قاتل الله اليهود دعا عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمته، ولا ريب أن هذا هلك، أن هذا هلك. وقوله قاتل الله اليهود، اليهود، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، أتباع موسى سموا بذلك، سموا بذلك قيل نسبة إلى يهوذا، يهوذا وهو بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل سموا يهودا نسبة إلى الهود، إلى الهود، والهود هو التوبة والرجوع لقولهم إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا من عبادة العجل. فقالوا، فلما قالوا هذه الكلمة سموا يهودا، لا سموا هودا، لما قال هذا سموا هودا ثم حرفت إلى يهود، إلى يهود. طيب، وقوله عندكم أجملوه ولا جملوه؟ أجملوه عندنا جملوه أو أجملوه، جملوه أي أن الشحم، يعني أن الشحم الذي حرم عليهم أكله في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فمعنى جملوه يعني الشحم الذي حرم الله عز وجل عليهم جملوه، أين حرمه عليهم؟ في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقولوا جملوه ثم باعوه، جملوه ثم باعوه، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه، وقصدهم بذلك التحايل على المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لأن أصل الحيل أصلها من أين؟ من اليهود، من اليهود. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: أولا، تحريم هذه الأمور المذكورة في الحديث، بيع الخمر والميتة والأصنام. وفيه أيضا من الفوائد دليل على أن الشريعة جاءت، الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذرت من كل ما فيه مضرة، سواء كانت هذه المضرة تعود على الأديان أو الأبدان أو العقول أو الأعراض أو الأموال. ولهذا جاء الشرع بحفظ، جاءت جميع الشرائع بحفظ هذه الضروريات الخمس. وفيها أيضا دليل على جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، وهذا بناء على أن الضمير يعود على إيش؟ على البيع لا على الانتفاع، بناء على الضمير يعود على البيع لا الانتفاع. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على دهن الجلود وطلي السفن، وطلي السفن. إذن نقول يؤخذ من جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى. وليعلم هنا قاعدة مهمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن باب الانتفاع، أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل ولا تلازم بينهما أيضا. فلا يؤخذ من تحريم الانتفاع تحريم البيع، لا يؤخذ من تحريم الانتفاع تحريم البيع. ولذلك الآن نضرب مثالا: جلد الميتة، جلد الميتة على مشهور من المذهب حرام ولا يطهر بالدبغ، لكن قالوا ويجوز استعماله في يابس، يجوز استعماله في يابس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الحيل أو تحريم التحيل على استحلال المحرمات أو ترك الواجبات، تحريم التحيل على استحلال المحرمات أو ترك الواجبات. وأن الحيل، أن الحيل لا تغير حقائق الأشياء ولو سميت بغير أسمائها أو بغير بعض صفاتها. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن التحايل على المحارم، أن التحايل على المحارم من إيش؟ صفات اليهود، من صفات اليهود ومن عملهم. ولهذا لعنهم الله وغضب عليهم، لعنهم سبحانه وتعالى وغضب عليهم، قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به. وفيه أيضا دليل على أن على القاعدة المشهورة، الحديث يدل على القاعدة المشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن متى؟ إذا تساوت أو رجحت المفسدة. وجه ذلك أن المصلحة بشحوم الميتة، أن المصلحة بشحوم الميتة هنا ألغيت نظرا إلى مفسدة الانتفاع إيش؟ بالميتة، يعني قصد من جهة البيع لا من جهة الانتفاع، من جهة البيع. وقد سبق لنا أن المصالح والمفاسد إذا اجتمعت فلها كم صور؟ إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة أربع صور: أن تغلب المصلحة فتقدم، مثل إقامة الحدود والقصاص وأكل الميتة للمضطر، هنا اجتمع مصلحة ومفسدة، لكن المصلحة راجحة. الثانية، الصورة الثانية، أن تربو المفسدة فتدرى، مثل الخمر. الخمر فيه مصالح ومفاسد، لكن مفاسده أكثر من مصالحه. كذلك الصلاة عند القبور فيها مصلحة ومفسدة، لكن المفسدة أعظم فتدرى. الصورة الثالثة التساوي، أن تتساوى المصلحة والمفسدة. والصورة الرابعة أن يتردد أيهما أغلب. وهاتان الصورتان هل هما واقعتان أو بحسب نظر الإنسان؟ حقيقة بحسب نظر الإنسان، لأن لا يمكن أن تكون هناك مصلحة ومفسدة متساوية في آن واحد، في آن واحد. هل لهذا مثال؟ نقول نعم، له أمثلة. من أمثلة ذلك يعني عليكم فيها تردد، ما لو دعي الصائم صيام نفل دعي إلى وليمة، هنا مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة، قد يتردد. قد تكون المصلحة في فطره، وقد تكون المصلحة في صومه. إذن هنا يتردد، هنا فيه مفسدة ومصلحة. ما هي المفسدة؟ نعم، قطع الصوم. والمصلحة جبر قلب صاحبه. من أمثلة ذلك أيضا هجر أهل المعاصي، قد يكون فيه مصلحة وفيه مفسدة، قد تربو المصلحة وقد تربو المفسدة، وقد يتردد. نعم، الله.